يقول في الحديث القدسي الجليل: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. ففي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. ففي يغترون أم علي يستمئون. يا رب تملك الناس الهوى والغرور وفتنة الغيب وسكن القصور، ولو تزال الحجب بانت لهم خدائر الدنيا وعقب الامور. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اقام قواعد الدين على ثلاثة مبادئ، فقال: المبعوث رحمة للعالمين، رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذرة سلامه الجهاد. سيدي ابا القاسم يا رسول الله بنيت لهم من الاخلاق ركنا، فخانوا الركن فانهدم الصعوبة، ولو حفظوا سبيلك كان نورا، وكان من النحوس لهم حجابا. صلى عليك الله وعلم الهدى ما ابت النسائم وما لاحت على الايت الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، لأول مرة أصعد درج المنبر وكأني أحمل على عاتقي جبلا أشد من جبل أحد. صدقوني يا إخوة، وأنا أصعد درج المنبر اليوم لألقي على أسماع سيادتكم خطبة الجمعة، أشعر كأني أحمل جبلا وأريد بأي وسيلة أن أخلص ذمتي وضميري أمام الله وأمام الله وحده. وما عودت نفسي من يوم تحملت الرسالة أن أخاف غير الله. بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء الماضي دخل علي شاب في هذا المسجد وهمس في أذني بهذا السؤال: لقد آمنت بأن الله موجود، فهل هناك داع الى الصلاة والصيام والحج؟ والتفت اليه لان هذا السؤال من نوع جديد، ما سر هذا السؤال؟ فقال لي: خذ هذه الجريدة واقرأها، فقد كتب فيها استاذ في احدى كليات الجامعة، جامعة القاهرة العامرة، كتب فيها كلاما غريبا ومؤسفا ومحزنا ومخزيا. وقرأت المقال مرة ومرة، وأحدت بعد ذلك أسبح بين سطوره لأستخرج من بينها السموم الناقعة. نشر هذا المقال جريدة صوت الجامعة، عنوان المقال: انا لا اصلي ولا اصوم ولكني مؤمن. وبعد ذلك قال الاستاذ الجليل: كل ما اعتاده الناس فهو صحيح وحلال. ثم قال الاستاذ:

وهل إيمانك بوجود الله يجعلك تكذب أوامر الله وتترك ما أمر الله به؟ إن الكفار كانوا يؤمنون بوجود الله كما تقول أنت. قال تعالى في شأن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ويقول تعالى: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فيقولون لله: قل فأنى تسحرون. هذا كلام القرآن على لسان الكفار. آمنوا بأن الله موجود. فإيمانك كإيمانهم. واسمح لي أن أقول لك: إن لم تتب إلى الله فسوف تحشر في زمرتهم يوم القيامة. آمنوا بأن الله موجود ولكنهم كفروا أوامر الله. لماذا لا تصلي يا أستاذ؟ لأنك آمنت بأن الله موجود. إن إبليس عدو الله كان يؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وطرد من رحمة الله لأنه كفر أمرا واحدا أمره الله به: وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إن هذه الدعوة التي تدعيها يا أستاذ الجامعة دعوة إبليسية. إيمانك كإيمان إبليس، لأنك أنكرت الصلاة وأنكرت الصيام وأنكرت الزكاة، وقلت إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. وما يدريك أنك لم تشرك بالله. إن الشرك ليس قاصرا على عبادة الصنم، إن هناك شركا يسمى شرك الهوى. لقد أشركت هواك بالله رب العالمين. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. على علم أستاذ في الجامعة اتخذ إلهه هواه وعد الله هواه على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ إذا لا دخل لك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنك أشركت عندما قلت كل ما اعتاده الناس فهو صحيح وحلال. أشركت مع الله تشريع الهوى، وهوى النفس قد أعيا الطبيب المداوية. إذا كنت تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن الذي أطلعك على العلم الغيبي فعلمت أنك ممن يشاء الله له؟ وهل يشاء الله المغفرة لمن جحد الصلاة؟ هل يشاء الله المغفرة لمن جحد الصيام؟ هل يشاء الله المغفرة لمن أصر على جحود الفرائض؟ لست من الموحدين، أشركت بالله هواك. لست ممن يشاء الله لهم المغفرة ما دمت على ذلك، لأنك أصررت على جحود الفرائض. اسمح لي أن أقول لك إن إيمانك هذا كما يقول الخيام الشاعر عندما قال لرب العزة: ما معناه؟ لماذا تحرم الخمر والنساء يا رب؟ يا رب هل يرضيك هذا الظمأ والماء ينساب أمام الزلال؟ الخيام